ومن كان فينا به أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يا يوم ندعو كل ناس لإمام فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتستبي علينا غيره ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن

أقم الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى وسط الليل وقرآن الفجر إن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل بدلا ومن الليل فتنزل بنا نافلة ومن الليل فتنزل كما قام محمود وقل رب أدخلني مدخلا وأخرجني مخرجا وقل رب أدخلني مدخلا صدقا وأخرجني مخرجا صدقا واجعل وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخلني مدخل صدق إن

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وما أوتيتم ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ويسألونك عن الروح كان علينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فوالله لو طهرت قلوبنا ما سمعنا من كلام ربنا، وكيف يشبع المحب من محبوبه وهو غاية مطلوبه. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشتم واستمتعتم على مأخبة القرآن الكريم تلاها على مسامع حضراتكم قارئة عدل الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهداوي القارئ والمقيم في الجيزة. أما الهندسة الإذاعية ومكبرات الصوت وماكينات الإدارة والمعرض الفني الفراشة الحديثة إدارة الحاج عدي محبوب وأولاده بستريط وشكر الله سعيكم.